وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى فيه حديث قال حدثنا عبد الله بن عباس بن عبد العزيز وهو العنبري من الثقات قال حدثنا يحيى بن أبي بكير إذن من الثقات قال حدثنا أبو جعفر هو أبو جعفر الرازي اسمه ماهان بن عبد الله أبو جعفر يعني الرازية هو اسمه ماهان بن عيسى أو عبد الله بن ماهان عبد الله بن ماهان أبو عيسى سيء الحفظ سيء الحفظ عبد الله اسمه عبد الله بن ماهان أي نعم أو عيسى ابن ماهان عبد الله ابن أو عيسى ابن عيسى ابن ماهان نعم عيسى ابن ماهان سيء الحفظ أي ضعيف الحفظ عن مطرف ابن عبد الله ومطرف ابن عبد الله الشخير ثقة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر وحياة عمر فأتي بمال فدعاني فقال خذه أي عمر أتي بمال فدعاني فقال خذه فقلت لا أريده فقال خذه فأنتم أحق به قلت قد استغنينا عنه فجعله أي عمر هذا المال في بيتي المال. أولا الأحاديث الماضية مضت والأحاديث الصحيحة جاءت أن هذا الخمس لله ولرسوله ثم لمن تولى أمور المسلمين. وهذا هو الواقع الذي كان في زمن أبي بكر. جاء علي نفسه يطلب منه ميراث فاطمة وعباس أيضا طلبوا منه وكان عمر رضي الله عنه قد أقنعهم بأنه تركة هذه تركة تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها إرث. كذلك تولى بعدما تولى عمر رضي الله عنه جاء عباس وعلي على ما فسر لنا أبو داود من قبل جاء يطلبان إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو داود ما كان يطلبان الإرث من عمر مرة أخرى بعدما طلب من أبي بكر وأقناهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضى بنا وقال إنما طلب أن يلي أمر هذا الخمس يعني هم بأنفسهم يفعلون ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيه. فهذا الحديث الحقيقة أولا ضعيف. أين هو في أي صفحة؟ لحظة 76 هو نفسه نعم. ففيه ضعيف والرجال كلهم ثقات إلا ضعيف معروف. فالإسناد مداره على عيسى ابن ماهان وهو ضعيف سيء الحفظ فالإسناد صار ضعيفا لأن إسناد الحديث مثل أو سلسلة إسناد الحديث مثل سلسلة الحديد كما قالوا. إذا كان كل حلقة من الحديد يكون قويا وواحد منها ضعيف فالسلسلة صارت ضعيفة حتى الطفل يمكن أن يكسره. فعلى هذا لما كان كلهم ثقات إلا فلان ومداره عليه فصار الحديث ضعيفا وهو مخالف أيضا لما ثبت. هنا يقول ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من طريق رجل ضعيف الحفظ. والثقات البخاري وغيره قد رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن التركة التي أتركها صدقة وهي تكون لمن بعدي أو لمن والله المسلمون. فإذن أبو بكر تولى عمر تولى ما كان علي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا يكون من تصرفاتي أو كذبي والله أعلم أو إشاعتي الروافض لأنهم كانوا يشيعون مثل هذه الأشياء. فهذا ضعيف الإسناد وضعيف إذا خالف الصحيح ماذا يسمى بالدقة؟ منكر. الضعيف إذا خالف الصحيح فيكون منكرا. ولذلك الراوي الذي يأتي بمثل هذا يسمى منكر الحديث. ثم بعد ذلك قال يعني هذا الحديث ضعيف لم يوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تحصل هذه القصة من عمر فقال خذه فإنكم أحق بها فجعلها في بيت مال المسلمين. لم يصح هذا الحديث. نعم أورده هذا سؤال جيد لكنه قد بين مرارا لماذا يورد الأئمة الضعيف والصحيح بجانبه. هذا هو من تمام الفقه بالحقيقة. من تمام الفقه أين إذا كان الباب بواب باب في مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى هذه مسألة. وما هو الراجح فيه أن يكون الخمس يكون في أيدي أولاة الأمور الذين بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت هذه الروايات. ثم أراد أن يدفع الاعتراض الذي قد يعترض شخص لا يرى أنه صحيح أو ضعيف يقول حديث آخر جاء والله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فقههم خاصة الذين لم يلتزموا الصحة في ترتيبهم يجعلون الصحيح ثم بعد ذلك الضعيف ويعرف المحدث أن هذا صحيح أو ضعيف. فالضعيف لا حكم له إلا أنه لو لم يبين هنا يأتي أحد ويقول هناك حديث خلاف هذا فيحدث أو يفرض الخلاف بين الحديثين. فنقول لو كان الحديث صحيح قلنا إن هذا من مختلف الحديث لكن ما دام ضعيف فالضعيف لا يقاوم الصحيح لا يحتاج إلى تأويل ولا ترجيح ولا غيره. نعم. فالأئمة عامة أصحاب الكتب الستة بهذه الأربعة أما البخاري ومسلم وغيرهم فقد ذكروا أحاديث فيها ظاهرة فيها خلاف لكنه يمكن الجمع بينهما لأن كلا النوعين من الأحاديث التي يذكرها البخاري ومسلم يكون صحيحا. أما هنا فواضح أنه مخالف أيضا لما ثبت من روايات صحيحة من أئمة ثقات. ثم بعد ذلك أيضا قال حدثنا لا ما يحتاج الماء إن شاء الله يروح. يقول هنا اللهم صل على محمد. نعم كنت أريد أقول شيء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا ابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير من الثقات قال حدثنا يعني ابن البريد كتب ليس صحيح بريد ابن البرند هكذا النون وهو مكتوب في نسخة أخرى عندكم ابن البرند ولا ابن البريد بريد هكذا مكتوب لكن الذي نعرف أنه إذا رجعتم إن شاء الله ابن البرند وليس ابن البريد. قال حدثنا حسين ابن ميمون هذا الراوي في الحقيقة فيه شيء لأنه ضعف رحمه الله حسين بن ميمون الخندقي هكذا قال حاتم الرازي ليس بقوي الحديث يكتب حديثه إذا قالوا في راوي يكتب حديثه معناه لا يحتج به إذا انفرد من الممكن أن يكون يتقوى لكنه يكتب حديثه مثل ما كتب أبو داود هنا ليبين ضعفه. وكذلك علي بن المديني قال ليس بالمجهول والإمام البخاري رحمه الله قال في هذا الحديث بالذات لا يتابع عليه معناه انفرد بهذا الحديث. فحسين بن ميمون لأجله ضعف هذا الإسناد عن عبد الله بن عبد الله وهو من هو عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من الثقات إن شاء الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي الجليل ثقة وابنه محمد هو الذي القاضي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى هو الضعيف أما هذا تابعي جليل ثقة. قال سمعت علي رضي الله عنه يقول اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله في كتاب الله نعم واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى فنحن من ذوي القربى على ما جاء في كتاب الله وناخذ هذا الحق في حياتك فأوصي أو تولينا في حياتك هذا الحق فاقسمه حياتك منسوب بنزع الخافض يعني اقسمه في حياتك كي لا ينازعني احد بعدك. ففعل. قال ففعل ذلك، اي النبي صلى الله عليه وسلم قسم في حياته هذا الخمس فجعل لعلي رضي الله عنه حظه. مثل الحديث السابق بعدك ففعل، قال ففعل ذلك قسمته حياة رسول الله، يعني مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حياته صلى الله عليه وسلم تولى هذا الأمر، فكان في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم هذا الخمس بين ذوي القربى. ثم ولانيه أبو بكر، حتى يعني ما أنه معروف أن أبو بكر رضي الله عنه لم يوليه، ولذلك قلنا هذا الضعيف أيضا لا يقاومه الصحيح الذي مضى أنه لم يوليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا أحد. ثم ولانيه أبو بكر رضي الله عنه حتى إذا كانت آخر سنة من سني عمر رضي الله عنه، فإنه أتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إلي فقلت بنا عنه العام غنا، يعني هناك أشياء مال كثير فأعطانا حقنا، قال نحن مستغنين بما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالمسلمين إليه حاجة فردده عليهم آتهم. وهذا يدل لا شك أن هذا لو كان في حديث ضعيف لكن هذا المعنى صحيح في حياة الصحابة الأنصار والمهاجرين رضوان الله عليهم أجمعين، أنهم ما كانوا يأخذون من هذا المال إلا على قدر الحاجة إذا كان، وإلا يريدون أن يأخذوا غيرهم وخاصة في الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فقال يا علي حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا، يعني بعد هذا لا يرد إذا جاء. فقلنا من الذي قال أو قال؟ فقال يا علي، كأنه يقول عباس رضي الله عنه، لأنه اجتمعت أنا والعباس، فالعباس قال حرمتنا عمر كان يأتيك لماذا لم تأخذه؟ فلا حرمت الغداة شيئا فلا يرد علينا أبدا، راح أنا ولا يأتي بعد هذا، وكان رجلا داهيا. نعم، الدهاء لا يأتي دائما بالمكر، إنما هو عاقلا ومن كبار من عقوله كبير، والدهاء قد يأتي بمعنى المكر وكذلك الشطارة أو الذي يسمونه الخداع وكذا. نعم، كان رجلا عاقلا لا شك في عباس رضي الله عنه، له مواقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عقله الكبير، وهو أحق بها إن شاء الله. فإذا هذا الحديث أيضا ليس بصحيح، ولا يجوز لك أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من الروافض أن علي رضي الله عنه والله النبي صلى الله عليه وسلم ثم ظلمه أبو بكر وعمر وغيرهم، لم يصح هذا أبدا. وما كان لعلي ولا لعباس ألا يقتنع من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركناه صدقة، اقتنع. ثم لما جاء زمن عمر أرادوا التولية فما ولاهم، هذا أيضا ثابت. فهذا الحديث، ولذلك الإمام البخاري في التاريخ الكبير قال هذا هو حديث لم يتابع عليه، ميمون هذا لم يتابع على هذا، لم يوافقه أحد. نعم، ميمون الذي هنا مذكور، ميمون بن عبد الله، حسين بن ميمون. نعم، فالحاصل خلاصة الكلام في هذا أن ما كان يطلب أبو علي رضي الله عنه والحسين والعباس وفاطمة لا بد أن يكونوا اقتنعوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانت تأخذهم هوى بأنه لما مات أبو بكر تعالوا لعل عمر رضي الله عنه يأتينا أبدا، وإنما كانوا يطلبون أن يتولوا أمر هذا الخمس وهم الذين يقسمون فيما بينهم. فقال ذكرهم الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو لمن يتولى الأمر بعدي، فكان عمر ثم عثمان وغيرهم كلهم تولوا هذا الشيء. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن صالح، هذه أسئلة كأنها جديدة عليكم، كيف يروي الثقة من الضعيف؟ إذا كان في الحقيقة لم يروا هذا فقد يخفى عنا شيئا كثيرا، وربما روى أحد فيأتي بشيء ليس بصحيح. فهؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم الثقة يروي عن الضعيف، لبيان إضافي. ولذلك يقول يكتب حديثه. يكتب حديثه ما معناه؟ يفسرون الأئمة ابن أبي حاتم وغيرهم في كثير من العلم يكتب حديثه ولا يحتج به، فيكتبون ويرهون عند الحاجة إذا رأوا حتى لا يغشهم أحد بأن هذا الحديث يدل على كذا وأنتم تقولون كذا، ويبينون حاله. وهم كانوا جزاهم الله خير في تلك الأيام من أسند فقد أحالك، يعني أحالك إلى الشيء الحقيقي بأن تعرف أن هذا الرجل ضعيف أو هذا الرجل. لأن الناس كانوا زمان العلم وزمان الجرح والتعديل منتشر بينهم، فلذلك روى حتى لا يأتي أحد فيقول أنه يعني خلاف هذا. نعم. فالأئمة يرؤون ويكتبون أيضا في كتبهم لبيان حقيقة الضعف أو حقيقة الترك. في بعض الأحيان يعني يذكرون مذاكرة أيضا من الكذابين، لا يرؤون يخفون عن الناس حتى لا يتلقفوا، ولكنه يتسرب قطعا عن طرق أخرى روايات الكذابين أيضا. فهذا معلوم أنهم إنما يرؤون لبيان ضعفه بإسنادهم. وحسين بن ميمون معروف بالضعف، أنت إذا رويت لك في تلك الأيام لو كنا كان إن شاء الله يعني نرجو من الله أن نكون نعرف بمجرد ما نسمع الإسناد فقط. وبذلك يعني على كل حال هذه سنة، وهذه في الحقيقة من أهم الفوائد التي لم يريدوا أن يخفوها عن الناس عامة. قال حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري. أمس من الإخوان أحد يسأل أحمد بن صالح المصري متكلم فيه، كلمة متكلم فيه هذه كلمة مطاطة، لكنه إذا عرفنا من تكلم فيه وهو ثقة مطلقا، إنما حصل خلاف بين النسائي وبين أحمد بن صالح فتغاضبا وتكلم بعضهم على بعض، مثل ما حصل بين مالك رحمه الله وبين محمد بن إسحاق. قال مالك رحمه الله أعطوني بأحاديث محمد بن إسحاق فأنا بيطاره، أنا بيطاره، فغضب عليه محمد بن إسحاق فتكلم في نسب مالك رحمه الله، أو بالعكس تكلم أولا هو لأنه هو أخباري وسائر السيرة، فحصل هذا. لكن ينبغي أن نؤمن بأن الزمان زمان الورع، الأئمة الكبار هؤلاء إذا تكلموا بداعي الغضب أو داعي البشرية ما يمكن أن يكونوا إلا رجعوا عنه، لا بد أن يكونوا رجعوا عنه ولا يبقون على غير حق إن شاء الله. تكلموا نقل عنهم، لكن لا بد أن يكون تاب بعضهم على بعض ولبعض إن شاء الله. فحصل هذا الآن. من هنا أيضا قالوا من جملة ما قالوا ومن أغرب ما يكون إذا كان طبق، يقولون لا يقبل جرح المعاصر للمعاصر. غريب هذا. نعم لا يقبل متى؟ إذا دل على شيء من المنافرة وشيء من المخاصمة، لكن أقوى ما يكون الجرح والتعديل من المعاصر. عاصرته جلست سنة أو سنتين في الكلية 4 سنوات، إن لم تكن تعرف مدخله ومخرجه، من يعرف عنه كيف مزاجه، حاد وكيف عصبي أو كذا وكذا، حتى دقيق الأمور يمكن أن تبين له. فالأصل فيه أن قول المعاصر في المعاصر هو أقوى ما يكون، أقوى ما يكون. ولذلك ابن القطان تعرفون من علماء القرن السادس ما كان يقبل الجرح والتعديل إلا من المعاصر. قال حفص بن بغويل، أنا أذكر في الميزان، ميزان الاعتدال، ذكر في ترجمة حفص بن بغويل قال ذكر فيه بعض التعديل ولكن لم أجد له تعديلا من معاصر. شوف كيف لم أجد له تعديلا من معاصر، يعني إذا كان المعاصر يعدل الجار من جاره، المعامل معامله، والمسافر. لعلكم تذكرون الأثر الذي قال عمر، قال هذا أثر صحيح أن رجلا جاء وزكى فلانا فقال كيف تعرفه؟ قال في أراه في المسجد. قال هل سافرت معه؟ هل جاورته؟ هل عاملته معاملة؟ فهذه تكشف، السفر يسفر عن أخلاق الناس. فعلى كل حال، فالذين يقولون إن المعاصر لا يقبل جرحه لأجل المعاصرة، والمعاصرة قد تكون فيها المنافرة، هذا كله خطأ في الحقيقة. الأئمة هم أخوه ما يكون وأحب ما يكون لله عز وجل. ما يطلقون الكلام على الإمام أحمد وروحه معروف والإمام ابن المديني وغيرهم، لكن ما ذلك يتكلمون في المعاصرين حتى في أبيه ما ترك أبوه ابن المديني معروف هذا ابن أبي نجيه أو ابن نجيه. فالحاصل على كل حال، فهنا أحمد بن صالح المصري تكلم عليه النسائي لأجل سبب حصل بينهما من المخالفة. أما إذا لم يحصل هذا الشيء وكلهم على حال خاص، فإذا ضعف أحدا فعلى دراسة وعلى سؤال عنه ويسألون. ابن معين كان له في الحقيقة هذا الباب ينبغي أن يوسع في علوم الحديث، كيف كانوا يجرحون ويعدلون. فالآن ابن معين أحمد يأتي في التابعي الذي لم يره هو ولا من تبعه ما رآه، لكنهم كانوا يعدلون ويجرحون في الرواية أما في أحواله الخاصة إذا ما عرفوا من أحد فما كانوا يتكلمون. أنت انظر الدقة في بيان الأئمة أن حديثه لا يتابع عليه لأنه لم يدركه. إذا كان أدركه ربما لبعض أخلاقه كان يكذب، كان يدلس، كان كذا، لكن الأحاديث كانوا يجمعون الأحاديث ويجمعون الشيوخ وتلاميذ الذين رووا هذا الحديث يضربون حديثه بحديثه، فإذا خالف فيقولون يخطي كثيرا، وإذا خالف كثيرا فيقولون سيء الحفظ، لأن 10 أو 3 أو 4 من التلاميذ يرؤون الحديث بسياق واحد أو بإسناد واحد، وهذا جاء خالفهم فأدخل فيه من رأي من سوء حفظه شيئا منه في الرواية وفي الإسناد وكذا. فبهذا كانوا يحكمون يقولون حديثه ضعيف، لم يكونوا يضعفونه هو، يقولون حديثه ضعيف. هذه الدقة موجودة لو درست لكان مفيدا. نعم، اجالوها من رسائل العلمية. حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا عنبسة، وهو عنبسة ابن عبد الواحد ابن أمية، وكان أعور رحمه الله، أعور نعم، يعني هذه الصفات التي كانت ينبغي أيضا أن يكتب فيها. وتعرف كل ذي آهة جبار يقولون، بالفعل هذا عارج عبد الرحمن بن أرمز، وهذا أشل، وهذا أقطع، وهذا كذا، لكنهم الحمد لله كانوا نجوما أو شموسا في العلم. فهذا ينبغي أن يكون ينشر بين الناس حتى لا يكون الإنسان الذي قد أصيب ببعض الآحاد لا يحبط أو ينحبط همته، لابد أن يكون همة إلى القمة. فانظروا إلى العميان، وهذا الذي يسمونه عميد الأدب العربي، هو من أفسد الناس، كان طه حسين ما هو كذا، لكنه على كل حال أعور وسرق من هنا هناك وبرز حتى كان في أعطوه لقب عميد العرب العربي، عميد الأدب العربي. فالحاصل وعندنا الحمد لله أئمتنا ومشايخنا، شيخ مفتي محمد بن إبراهيم كان أعمى، والشيخ ابن باز أعمى وكذا، لكنهم نعم. فعلى كل حال الأعور، وقال أخبرني عبد الله من الثقات المعروفين، قال أخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل، عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب، هذا من آل من قريش، من قريش وهاشم بني هاشم، أن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة ابن الحارث وعباس ابن عبد المطلب قال لعبد المطلب ابن ربيعة وللفضل ابن عباس ائتنا رسول الله أو ائت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقول له يا رسول الله قد بلغنا من السن ما ترى، قد بلغنا من السن ما ترى، وأحببنا أن نتزوج، يعني قولوا له الفضل بلغ الزواج، عبد المطلب بن ربيعة بلغ سن الزواج، فقولوا له يا رسول الله قد بلغنا من السن ما ترى وأحببنا أن نتزوج، وأنت يا رسول الله أبر الناس وأوصلهم، وليس عند أبوينا ما يصدقان عنا، يعني أو يصدقان عنا الظاهر ما يتصدق علينا أو هو يعني ينفق علينا أو يعطوا الصداقة من طرفنا، يصدقان يعطي صداقة الزواج من طرفي منا من قبلهم، فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات، استعملنا على الصدقات. ما طلبوا سبحان الله لو كانوا طلبوا أيضا كان لهم حقا يساعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بيت مال المسلمين يسعى مثل هذه الحاجات كما مضى ذكره. فاستعملنا يا رسول الله الصدقات، يعني حتى نحصل على الراتب ونتقوى على الزواج. فاستعملنا يا رسول الله الصدقات، فلنودي إليك ما يودي الأعمال. نحن ما نقصر، العمال الآخرون الذين يعملون نحن نعمل هذا العمل، نعم. ولنصب ما كان فيها من مرفق، يعني من مدد أو يمدنا في نفقتنا، نصب من هذه الوظيفة. قال فأتى علي بن أبي طالب ونحن على تلك الحال، فقال لنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا والله لا يستعمل أحد منكم على الصدقة. ولذلك قالوا حتى أكل مال الصدقة العاملين عليها إذا كان من غير آل البيت، وأما من آل البيت لا يستعمل، لا يستعمل ولا يأخذ حتى عمالة وأجرة لا يأخذ، نعم. فقال له ربيعة والله لا يستعمل أحد منكم، أو والله لا يستعمل أي النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منكم على الصدقة. فقال له ربيعة هذا من أمرك، يعني كأنهم شكوا فيه وقالوا أنت من طرفك يقول هذا، ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قد نلت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نحسدك عليه. فألقى علي علي رداءه ثم اضطجع عليه. ألقى علي رداءه لما سمع هذا الكلام، ألقى رداءه ثم اضطجع عليه فقال أنا أبو الحسن القرم. القرم الذي يقولون يعني المعظم، الحمد لله، أبو حسن لأنه سحر الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو حسن من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا قريم حتى أرجع إليكما أبناءكما بحور ما بعثتما به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ يعني لا أنتظر ولا أتأخر حتى يرجع إليكما أبناءكما كما بحور أبناءكما بحور أبناءكم بحور، أن يرجعون، روحوا أنتم بنفسكم، ما تصدقوني روحوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه ما بعثتم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي الشيء الذي أرسلتموني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الآن أرسلوا أبناءكم ويرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إليكم. قال عبد المطلب فانطلقت أنا والفضل إلى باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نوافق صلاة الظهر قد قامت، فصلينا مع الناس، ثم أسرعت أنا والفضل إلى باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ عند زينب بنت جحش إحدى أمهات المؤمنين كانت نوبته. فقمنا بالباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذني وأذن الفضل، ثم قال أخرج ما تسرراني. انظروا هذه كرامة معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تحفظان ماذا عندك ما خرجوا. ثم دخل فأذن لي والفضل فدخلنا فتواكلنا الكرام، يعني ما تصرراني الظاهر المقصود منه ماذا السر، والسر بمعنى الربط، يعني الشيء الذي في قلوبكما أو جيتما لحاجتكما أخرجا وبينا. فقال فأذن لي وللفضل فدخلنا فتواكلنا الكلام قليلا، يعني كأنه يقول أنت كن وكيلا لي تكلم عني، ويقول لا أنت تبدأ، أنت اللي تكلم، فكل واحد يوكل الآخر. ثم كلمته من الذي يقول، ثم دخل فأذن لي والفضل، يعني عبد المطلب هو الذي تكلم أو كلمه الفضل، هذا ربما يكون الشك، يقول قد شك في ذلك عبد الله، عبد الله ابن عبد الله، نعم الراوي. ثم قال كلمه بالذي أمرنا به أبوانا، يعني أطلب منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيكم الوظيفة، وظيفة على الصدقات حتى تجمعوا مالا تتزوجوا به. فكلمه بالذي أمرنا به أبوانا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم رفع بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع إلينا شيئا أو لا يرجع إلينا شيئا، لأنه رجع يعني لازم متقدم، رجع يعني لازم رجع بصره، ورجع بمعنى أعاد، أرجع بمعنى أرجع. ولذلك الأفضل كان شيخنا محمد تقي الدين الهلالي يقول إذا كان اللفظ في المتعدي وفي اللازم يأتي بمعنى واحد فالأفضل أن يستعمل في، إذا كان في الرباعي أو الثلاثي بمعنى واحد فاستعمال الثلاثي أفضل. فإذا يقول حتى ترى علينا أنه لا يرجع إلينا بشيء، أي لا يعيد علينا صلى الله عليه وسلم ولا يعني يأمر يعطينا شيء. ومن هذا فإن رجعك الله كذلك ربي ارجعوني إلى اللي أعمل صالحا أعيدني. فعلى كل حال حتى ترى علينا أنه لا يرجع، أنا نبهت لهذا لأنه شكله شكلا هكذا، فجاز أن تقرأ يرجع وجاز لك أن تقرأ يرجع إلينا شيئا. حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيدها، تلمع كأنك تقول تلمح من وراء الحجاب، تشير إلى شيء، تريد ألا تعجل يعني اصبر لا تعجل اجلس، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرنا. ثم خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال لنا إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. ادعوا لي نوفل ابن الحارث، فدعي له نوفل ابن الحارث وقال يا نوفل أنكح عبد المطلب. عبد المطلب من هو؟ عبد المطلب ربيعة. قال أنكح عبد المطلب فأنكحني نوفل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي محمية ابن جزء وهو رجل من بني زبيد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحمية أنكح الفضل فأنكحه، وكان هو وكيلا أو للنبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس، فكانه قال أنكح الفضل أي من خمسه الذي له فيه حق فأنكحه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فأصدق أنهما من الخمس كذا وكذا شيئا لم يسمه لي عبد الله بن الحارث. فالحديث صحيح على كل حال، وخمس الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في حق الأقرباء كما ثبت الله تبارك وتعالى، وهذه كلها وقائع قسم النبي صلى الله عليه وسلم لذوي القربى في حاجاتهم الخاصة أو حتى الزواج وغيرهم، وقد جاء فيه أنه يعني يتيمهم وكذلك فقيرهم وعازبهم يزوجهم النبي صلى الله عليه وسلم به. ثم بعد ذلك يقول حدثنا أحمد بن صالح نفسه الذي مضى بنا أنه قال حدثنا أنبسة بن خالد والذي مضى بنا أيضا قال حدثنا يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب كان يلقب بزين العابدين، زين العابدين، أن حسين بن علي أخبره أخبرني علي بن حسين أن أباه يعني أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر. الشارف يقال هي الناقة المسنة التي قد بلغت السن. كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ، من الخمس أينا أيضا من الخمس حق ذوي القربى للزواج أو لاستعانة في وليمة وغيره، أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا من الخمس يومئذ، فكأنه من يوم بدر حصل له شارفان، شارف من المغنم وشارف من خمس من الخمس الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله، هذا فيه تاريخ زواج فاطمة رضي الله عنها في السنة الثانية نعم بعد بدر، أعطاني شارفا. فقال لما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا سواغا من بني قينقاع أي من قبيلة اليهود أن يرتحل معي فناتي بإذخر، نأتي بإذخر، يعني في المدينة نرتحل، ولعل الإذخر كان بعيد. الرحلة هذا يدل على أنه يذهب إلى كل حال المكان الذي يحصل فيه الإذخر. أردت أن أبيعه من السواغين فأستعين به في وليمته عرسي، يعني بفاطمة رضي الله عنها. فبين أنا أجمع لشارفي متاء من الأقطاب والغرائر والحبال، يبدو أنه يجعل عليه ما ليس عليه الرحل، إنما هو إكاف أو ثياب خفيفة حتى يركب هو والرجل الثاني حتى يحمل على الشارفين. هذا معنى قال فبين أنا أجمع لشارفي متاء من الأقطاب والغرائر الذي يجعلون فيها الإذخر والحبال يربطون بها، وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، أقبلت حين جمعت ما جمعت لأذهب إلى شارفية أنا وسائل رجل من بني قينقاع ونذهب للإذخر. فإذا بشارفية قد اجتبت أسنم جمعوا سنام، يعني سنامهم قد عرفهما قد اجتبت أي قتلت، وبقرت خواصرهما، يعني شق خواصرهما أيضا، وأخذ من أكبادهما، يعني ذبح وفرغ من أمرهما. فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر، لم أملك عيني، لأن قد يكون معادة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس على أن هذه الدنيا أو كذا إنما فاتته، إنما هو فاته الموعد الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج مع فاطمة والابتناء بها. فإذا أنا قال فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر، فقلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة ابن عبد المطلب. وهذا يدل على أنه في هذه السنة لم تكن حرمت الخمر. حمزة وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار، شرب جمعه شارب، مثل ركب جمعه راكب، أي في جماعة من الشاربين للخمر. غنته قينة أي جارية وأصحابه، فقالت في غنائها ألا يا حمز للشرف النوائي، ألا يا حمز للشرف النوائي، وتمامه وهن معقلات بالفنائي، يا كما ما ذكر هنا لكنه جاء فيه ألا يا حمز للشرف النوائي وهن معقلات بالفنائي، ضع السكين في اللبات منها وضرجهن حمزة بالدماء، وعجل من أطايبها لشرب أو لشرب أيضا قديدا من طبيخ أو شواي. كأنها حثته وحضته على هذا بالغناء، فقام فوثب حمزة إلى السيف فاشتب أسنمتهما وبقر خواصرهما، فأخذ من أكبادهما. قال علي فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لقيته، فقال ما لك، يعني يظهر الزعر ويظهر الحم والغم على وجه الإنسان، فعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أصابه أمر، فقال ما لك؟ قال قلت يا رسول الله ما رأيتك اليومي، يعني ما رأيت مثل اليومي، يعني يوم عصيب علي يمر هذا اليوم مثل هذا ما يمر، ما رأيتك اليومي عدا حمزة على ناقتي فاشتب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه. يعني هنا أيضا فائدة قد يكون والله أعلم، يعني يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلبس في أكثر الأحيان إلا الرداء والإزار، فربما يكون رداؤه سقط أو يكون في مكان آخر وجالس كاشف بطنه صلى الله عليه وسلم وظهره وكذا، وهذا ليس خلاف المروءة التي في علوم الحديث نقرأ المروءة تابعة للعرف، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا العرف. لو كشف الإنسان بطنه وصدره مثل ما يكون واحد في الإحرام له رداء وإزار، إذا لبس الإزار وحده وجالس يأكل ويشرب لا يعاب في الحقيقة دي. لكن يقولون المروءة العدالة هي يقولون العدل الذي هو يتقي من الأمور المفسقات وكذلك من خلاف المروءة، يعني لا يأتي بشيء يخالف المروءة. فالمروءة تابعة للعرف. الآن العالم هنا العلماء يلبسون الثوب ويلبسون الغطرة ونحن نقلدهم إذا جاء. وكذلك أئمة الحرم دائما نقول الحمد لله يأتون في هذا وذاك ومشلى عليه. والأئمة كلهم في البلاد السعودية بلباس محترم. فإذا جاء أحد هنا بالبنطلون وبالبلوزة وقام على الخطبة للخطبة ماذا تقول؟ هذا مخالف للمروءة لا يوثق به. لكن في بلاد أخرى تجد أن هذا ليس في خلاف. في بلاد غرب وكذا المسلمون موقرون أيضا يلبسون هذا الشيء ويقومون بالخطبة. لكنه نقول ينبغي أن يرجع الأمر إلى الأصل الذي هنا. نعم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا أذكر هذا لماذا؟ لأن هذا يجهلون يمشي كاشف الظهر كاشف البطن. ذكر بعضهم أنه خلاف المروءة. كذلك يقولون إذا كان يمشي في الأسواق أو يمشي في الطريق ويأكل خلاف المروءة. هذا حديث لا نأخذ. الأئمة تشددوا في هذا بالفعل في بعض الأيام. الشيخ الشعبة رحمه الله رأى أحد الثقات فكان يركض على برذون وهذا عادة الشباب فترك حديثه. قالوا لماذا تركت حديثه؟ قال رأيته يركض على برذون. الصحابة كانوا يأكلون وهم يمشون وكانوا يتبادحون بالبطيخ كما جاء فيه يتبادحون كانوا كورة. نعم يرمي هذا ويمسك ذاك رياضة. وهذا صحيح ثابت في أدب المفرد للبخاري. فينبغي ألا يكون في مثل هذه الأشياء التي ثبتت عن الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم ألا يجعل خلاف المروءة وباقي أنتم فيه حر. فهنا الذي يظهر لي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه أنه كان يكون جالسا في أصحابه في كاشفا ظهره كاشفا كتفه لابسا الإزار فقط وليس يخالف هذا إن شاء الله في رداء تبرع الإنسان وفي مروءته. يقول فدعا بردائه فارتداه ثم انطلق يمشي صلى الله عليه وسلم واتبعته أنا. علي يقول واتبعت أنا النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فإذا هم شرب. فاتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل بقرة وذبح وأخرجت أكبادهما. فإذا حمزة ثمل. الثمل في الحقيقة هو غاية السكر. السكر لا نهاية درجته. قد يكون السكر درجات قليل ثم آخر درجة ثمل. وعينه فيما جاء في الرواية الأخرى فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه. فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر ونظر إلى ركبته صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي. النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة والي هل أنتم إلا عبيد لأبي. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل. فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجع على عقبيه القحقرة. قحقرة سبحان هذا أيضا ما هو الله صلى الله عليه وسلم له معنى. قد يكون قحقرة إذا كان في هذه الحالة وهو حمزة في آخر درجة من السكر ربما يحجم عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو معصوم لكن علم الناس أن يأخذوا حذرهم. لو كان تولى ربما ضرب من ورائه بالسيف وكذا لكن القحقرة ينظر فيه. نعم. ويكون له قد يكون يتهيب منه الإنسان المقابل. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه. نكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القحقرة فخرج وخرج. هنا كل هذا الحديث الطويل إنما استفاد من يعني أبو داود لبابه هذا من جزء أنه كان عندي شارف الذي آتاه النبي صلى الله عليه وسلم من خمسه من الخمس الذي من خمسه غنيمة بدر. فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أو يجوز للذي يلي أمر المسلمين في خمسهم فيجعل لهم حاجات عامة ثم حاجات خاصة للزواج وغيره. أيضا قد يكون زائد والله أعلم من حاجاته العامة. نعم. ثم قال حدثنا أحمد بن صالح هو المصري، هذه الأحاديث الثلاثة كلها بالتتابع عن طريق أحمد بن صالح المصري، قال حدثنا عبد الله بن وهب أيضا المصري، قال حدثنا أياش بن عقبة. حصلت هنا رحلة، الظاهر عبد الله بن وهب المصري روى عن الحضرمي عقبة بن كليب الحضرمي من الثقات أيضا، ثم بعد ذلك أياش ليس عباس، عياش بن عقبة الحضرمي عن الفضل بن حسن، هو فضل بن حسن ابن عمرو بن أمية أيضا من الثقات الضمري، أن أم الحكم أو ضباء ابنتي الزبير، زبير بن عبد المطلب له ابنتان هنا مذكورتان، أم الحكم أو ضباء ابنتي الزبير بن عبد المطلب، حدثته عن إحداهما، يعني إحداهما حدثت عن الأخرى أنها قالت أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا، أي صبيا من الرجال والنساء كلهم يدخلون فيه في الغنيمة، فذهبت أنا وأختي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه ما نحن فيه وسألناه أن يأمر لنا بشيء من هذا الصبي للخدمة، وشكوى علي وشكوى فاطمة معروفة، أن فاطمة كانت قد تطحن الرحى حتى مجلت يداها وتسقي الماء وتحمل الماء حتى انشق ثيابها، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجده، وذكرت حاجتها لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عائشة حاجة فاطمة وعدم وجوده صلى الله عليه وسلم، فلما يقول علي رضي الله عنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا في حزين من الليل وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا لنقوم فقال ألا هيئتكم، أو اللفظة الذي فيها أنا ما أنسى هذه، يعني ألا حالكما، ثم جلس بيننا صلى الله عليه وسلم، هنا أنا مستجين، هذا إذن ليس من خلاف الأدب، الوالد جالس والبنت تكون نائمة أمامه، لكن الناس أيضا يعتبرون عيب وكذا، فحتى جلس بيننا حتى وجدت برد قدميه في بطني، علي رضي الله عنه يقول، فهذا معروف أيضا. تقول هي لأننا ذهبنا فشكونا إليه ما نحن فيه وسألناه أن يأمرنا بشيء من السبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقكن إتام بدر، فأنما غنمتم من شيء فأنا لله خمسه وللرسول ولذي القرى واليتامى، فإتام بدر الذين قتل آباؤهم الآن سبقوا منكم وهم يحتاجون هذا السبي والإعانة بهذه السبي وبقيمته، سبقكن يتامى بدر ولكن سأدلكن على ما هو خير لكن من ذلك، تكبرنا الله على إثر كل صلاة 33 تكبيرة و33 تسبيحة و33 تحميدة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، يعني حتى تتم 100، فكما جاء في حديث عام للناس عامة. قال عياش أهما ابنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن فاطمة وحدها، وعليا ذكر لهم هذا الذكر المبارك، وخاص هنا شيء آخر غير ما ذكر لهم، قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبها وحمدها وكبرها، لكن هنا بعد الصلاة عامة، فلا شك أن هذا لا يكفيهم عن الدنيا الذي يريدونها، وهو أن يعينوا أو يستعينوا بالسبي في أعمالهم، لكنه أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال الله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم دلهم على ما يكون لهم سبب أجر كبير. نعم. يقول ثم ذكر الشيخ في ضعيف أبي داود، هذا رقم 2، لا ابن الحكم هكذا عند المزي معزوا لابن أم الحكم معزوا للمسنف، قال شيخنا في ضعيف سنن أبي داود، ويذهب أنه اختلاف قديم في نسخ الكتاب، ليس في الضعيف إنما هو صحيح، لكن هذا الكلام نعم، قال شيخنا في سعيد ويذكر عنه اختلاف قديم، أين هو؟ ذكر الشيخ، لكن الرقم 2 فين هو؟ نعم صحيح. والله ما أذكر يعني أنا ما أنا رأيت، لكن من انتبهت إلى هذا حتى نبحث، الرواة كلهم ثقات، ما هو السبب؟ لأن الفضل بن حسن ابن عمرو بن أمية الضبعي صدوق أو ثقة كما ذكروا، ما جاء إلا أن أم الحكم وابن الضباء بن الزبير حدثه أن إحداهما قالت هل سمع منهما. بس هنا قد يكون سبب انقطاع، والله أعلم. هل فضل بن حسين لقي أم الحكم وسمع منهم؟ لعله يريد هذا. إلا أن الرواية الصحيحة ذكره في الصحيحة ثم قال رجع عن هذا، ينظر ما هو السبب. إن كان السبب فيكون الفضل بن حسن الضمري لم يسند سمعت أم الحكم أو كذا، أن فلانا أو فلانة قالت كذا وكذا، فهذا يدل على أنه ربما لم يسمعه ولم يدركه، فالكلام يكون هنا لسبب الانقطاع، لكنه يحتاج إلى النظر في هذا الجانب بالدقة. نعم. ثم وصلى الله على خير خلقه. ما حكم من تطبب وهو تطيب وهو محرم الناس؟ يعني إن شاء الله رب لا تؤاخذنا إن نسينا واخطانا، فإذا كان في ثيابه جاء شيء فليغسله على الفور، وإذا كان في يده فليمسحه أو كذا. هذا هو. ما حكم من وجد شاة في الصحراء فأخذها؟ هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم المبارك أنه يأخذها. قال يا رسول الله إن ماذا تقول في لقطة الشاة؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، إذا تركتها في الصحراء إن لم تأخذ أنت أو غيرك فالذئب يأخذه، فإذا كأنه يقول خذه، لكنه جاء، فإذا جاء صاحبها يوما من الدار لابد أن يرده، مثل اللقطة عامة يعرفها سنة وثم يجوز أن ينفق أو يحفظ، فإن كان أنفق فإذا جاء صاحبه يوما من الدهر وعرف فعرف أن هذا هو صاحب الشاة ويرد قيمته. نرجو من فضلكم الدعاء لأخواتنا، لأخواتنا هذه من الحرمة، الله على كل حال ينصر المسلمين في كل مكان في سوريا وغيرها. المسلمون على كل حال أي مصيبة تأتي من السماء تصل، أين بلاد المسلمين؟ نعم. الله المستعان. اللهم ارفع عنا وعن جميع الإخوان كل المصائب، بارك الله فيكم. نرجو من فضلكم الدعوة. وما حكم من ذهب إلى سوريا دون علم وموافقة والديه؟ والله هذه المسألة على كل حال أنت لابد أن تتحقق إذا وجدت هناك، تعرف أن هناك أهواء مختلفة بدون شك، في ناس قد يكونوا حتى قد يكونوا هناك غير مسلمين أيضا في جيش الذين ما يريدون إلا الأرض وكذا والسلطة، فإذا كان عرفت أن هناك ناسا أصحاب العقيدة الصحيحة إن شاء الله ولا تشك بهذه الراية فانضم إليهم، تذهب لهم إن شاء الله لك الأجر. لكن موافقة الوالدين إذا كان الوالدان يعني يحتاجون إليك أو لا يحتاجون، إذا لم يأذنا فلا يجوز له أن يذهب. ما حكم الأناشيد بدون إيقاع؟ شخص يضع ماله في البنوك الربوية خوفا من السرقة، إذا كانت البنوك تتعامل بالربا لكن تكون فيها في كل البنوك الظاهر حسابات بدون ربا، حساب جارية، فللحفظ جاز لك أن تضع عندهم إن شاء الله. نعم. أما إذا وضعت خطأ ولم تعرف أن هذا أي حساب فأعطوك شيئا من الربا أو الربح أو فوائد كما يسمون، فخذه ولا تترك لهم، لكن آتهم أفقر الناس من المسلمين، وإذا تركتهم خاصة في بلاد الكفر وغيرها فهم يعني هذا المال يرسلون لمناوئة ومعاداة الإسلام الذين يقومون ضد الإسلام في أعمالهم. امرأة لم تزكي ذهبها منذ عقود جهلا بحكم زكاة الحلي، المسألة فيها خلاف، لكن يعني زكاة الحلي المستعمل هل فيها الزكاة؟ الصحيح أن فيها الزكاة، فإذا لم تعطي وأرادت أن تعطي وهو الصحيح فتحاسب لكل سنة حتى لو راحت كلها، ثم يعطيها الله تبارك وتعالى ما تشتري به. هل يشترط في التكفير معين وقع في شرك أكبر التحقق من توفي الشروط؟ إيش الشروط؟ انتفاء الموانع؟ أنت يعني تأتي بقواعد المعروفة، هذه ما هي الشروط للتكفير، وما هي انتفاء الموانع كسائر المكفرات. نعم هكذا، إذا وصلك أمر من أحد أنه يقول كذا وكذا ولا له زلقة لسان، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فلا تكفره، لابد أن تتداول ما هو الكلام وتفهمه، ثم إذا ثبت أنه بالفعل قال هذا الكلام فلا بد أن يكون يطلب منه التوبة إلى آخره. فإذا لم يتب فالأمر إلى ولي الأمر يبلغ، وهو يتصرف ما يشاء، ليس لعامة الناس. نعم. فالكفر لا يكون من كفر أخاه المسلم يعني بدون سبب فقد باء بكفره. ما هي شروط التكفير؟ هذا يحتاج إلى كتاب. نعم. وأكبر شرط أنه يكون بالفعل أتى بمكفر متفق عليه، وليس مثل ما أنت ترى أنه التكفير، لابد أكبر شرط هذا. ونقول في مثل هذا أيضا قد نتدرج إلى ما قالوا أن التكفير إذا ترك صلاة واحدة كفر، والآخرون قالوا لم يكفر، في مثل هذا لا ينبغي التكفير لجهة واحدة. هناك أئمة قالوا لم يكفر، إنما لا شك أنه يقتل، إما هذا تعزيرا، والآخرون قالوا لا، كفرا بواحا لا يدفن في مقابر المسلمين. نعم. وموانعه هو هذه، ربما يكون ظننت أنه أتى أو عرفت يقينا أنه أتى بكلمة كفر وهو ما كان يظن أن هذا كلمة كفر، فلا بد أن يكون تحقق التثبت. قمت بالعمرة النفسي ومكست بمكة شهرا، هل يمكنني أن أقوم بعمرة عن زوجة أبي المتوفى؟ ما هو دخله لمكثك في مكة شهرا؟ يعني ما هو دخله؟ لماذا لم تقدر أن تقوم في خلال يوم يومين؟ ما هو المانع؟ لماذا ذكرت هذا؟ أنا أريد أن أشرح لكم. كثير من إخواننا المصريين خاصة يقولون جلست هنا 4 أيام وصرت مقيما فخرجت إلى كذا وكذا. أنت ما تصير مقيما، أنت تبقى على كل حال ولو صرت مقيما، لكن يكفي أن عمرتك الأولى وتجلس حتى إذا خرجت إلى ميقات وغيره، فهي العمرة الثانية لزوجة أبيك المتوفى أو من أي واحد من الميقات. كيف يتسنى لطالب العلم المبتدئ من التدرج في طلب العلم كونوا ربانيين؟ فسره الإمام البخاري رحمه الله نقلا عن أبي العالية ومجاهد، قال الرباني الذي يعلم صغار العلم قبل كباره. صغار العلم كبير في السن لكن يعلمه أولا إذا لم يكن عالما فيعلمه صغار العلم. التدرج معروف، فإذا الآن تعرف أن هناك الحمد لله في المسلمين متخصصون في التربية والتعليم، قد وضعوا مناهج الآن في الابتدائية هنا في مكة، الأولاد درسوا في أول ما يجلس أول أسبوع يأتي درس التوحيد، الله ربي والرسول نبي وكذا وكذا، هذه الأشياء الصغيرة بكلمتين كلمتين وهو يكون سهلا لك. ثم كلما تدرج التوحيد وكذلك الفقه وكذلك الرياضيات كلها، فالتدرج لابد أن يكون. ما هي التدرج في كتب التوحيد وكذا، هذا مشهور الآن بين طلبة العلم، خذوا منه إن شاء الله. وكيف يتسنى له التمكن من إتقان علوم الدين مع قلة أهل العلم في بلده؟ ولا شك إنما العلم بالتعلم، ولا يولد الرجل معلما أو عالما، فبذلك لابد أن تتعلم. وأئمتنا كانوا يرحلون إذا تيسر لك الرحلة إلى بلد العلم فترحل، وأحسن ما يكون إن شاء الله في كل العلوم مكة والمدينة والرياض، المملكة العربية السعودية التي فيها العلم بكل أنواعه بفضل الله تعالى على أحسن ما يكون. نعم إذا تيسر لك. أما إذا ذهبت في بلاد أخرى ربما يعلمونك عقيدة الأشعرية الماتريدية وأشياء أخرى أيضا، فحذاري إن شاء الله. وندعو الله تعالى أن يفتح لك ولكل من يريد الباب. سؤال لهذه المسألة يعني التهجد، كيف إذا أداء الوقت ثبت، كيف أداء الوقت ثبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وقت هو، وثبت قبل النوم يعني بعد العشاء أو لا؟ قال فلان طريقتين، بعد العشاء فورا، وأرجو منكم التوضيح. هو التهجد في الحقيقة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. من هنا قالوا إذا كان الإنسان لا يثق بنفسه أن يقوم فيصلي بعد العشاء 8 ركعات والوتر بعده، أو إذا كان وثق بنفسه فيقوم في ثلث الليل إلى ما قبل صلاة الفجر إلى ما قبل صلاة الفجر. نعم. فإذا خشي يصلي أحدكم ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر ولو بواحدة. ما حكم القيام للعلم؟ العلم الواجب واجب عليه، العلم الواجب الذي يجب على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، كل رجل ومرأة يجب عليه العلم. لكن ما هو العلم؟ ذكر الفقيه، ذكر الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه، قال سئل ابن المبارك ما هو العلم الذي يجب طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال ليس هذا الذي أنتم تتعلمون، يتوسو في أنا إيش؟ للعلم أو للعلم. على كل حال العلم الواجب ما يصلي به، ما يعرف به ربه، ما يعرف به نبيه، ليس بالتوسل ما يعرف به دينه. ثم قال حيث يبقى الجندي قائما، ما حكم القيام للعلم؟ حيث يبقى الجندي قائما في وضع استعداد حين يتم حين ما العلم، وهذا سجد كل صباح، كما أنه إذا سقط العالم سقط معه كل الجنود على الأرض عظيما له. هذا كله ليس من دين الله أبدا، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم عالم غاية ما فيه أن يكرم علم المسلمين ألا يسقط. تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى جهة موتة فولى أسامة وفلان وفلان، واخيرا عبد الله جعفر الصادق رضي الله عنه، فكان امسك فتحت يده لكن امسك واحتضن اكراما لان يسقط علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما هذه الامور التي ليست هذا الرجل الذي لم يكفر هل له دليل؟ إذا لم يقل دليلا، إذا لم يذكر دليلا، ف99 هم يكونون غالبا لا شك فيه. لكن إذا كان له دليل بالفعل ودليل تحتمل اجتهادا معقولا بشروط الاجتهاد، والرجل يكون الآن في مسألة تارك الصلاة المعروف، وهو الذي عرفه أهل مذهبه رحمة الله عليه الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لا يكفر تارك الصلاة. حتى الشيخ الألباني نفسه ما يكفر وهو كذا، وهناك الشيخ الإمام أحمد وكذلك الإمام الشافعي كفروا. فهل يقال إن كلام الإمام نعم ممكن أن يفضي أحد يترجح له أنه كفر كفرا واضحا معناه أنه يقتل حد يقتل حدا يقتل كفرا، ولا يغسل ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابره؟ والإمام أبو حنيفة نفسه يقول يقتل لكنه تعزيرا، مثل أي شخص أتى بما يقتل به مثل القصاص، وكذلك قد يكون خرج على الدولة وكذا لكنه لا ما خرج من الإسلام، فهناك قتل لكنه يكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. فإذا إذا كان بالفعل له وجه، ووجهه أيضا معروف، من قال لا إله إلا الله دليل الإمام أبي حنيفة وغيره أيضا معروف، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة في أي مرحلة من المراحل، لا نقول أنه دخل والذي عمل والذي لم يعمل دخل في أول واحدة، لكنه هناك ناس يسمون جهنميين يدخلون من يخرجون من جهنم ثم يغطسون في نهر بين الجنة والنار ثم بعد ذلك يخرجون. فالحاصل على كل حال الشيخ الألباني يقول إذا كان 1% له دليل بالفعل له اعتبار، ويجوز لمن يجتهد أن يختار قول واحد أو دليل واحد. هذا ما حكم الذين يحجزون أماكن في المسجد وليس موجودين في المسجد؟ لا يصح حجز المكان. فمنى مناخه سبق، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو علم الناس ما فيه الأذان ما في النداء الأول، ما في النداء والصف الأول ما الناس بادروا إليه حتى لو لم يجدوا أي إلا أن يستهموا لاستهموا. فينبغي أن يبادر كل واحد، أما أن يكون غائب وواحد يحدث له فهذا لا يجوز في الحقيقة. نعم. ثم يأتي قد يكون خطأ آخر يتخطى رقاب الناس حتى يصل إلى هذا المكان المحجوز له، وبعض الناس يعطي بعض الفلوس حتى يمسكوا له، هذا كله من الأخطاء التي لا ينبغي. قلت يا شيخ أنك درست كلمة إيش على درست على الطب البديل، فعندي مرض إيش بكتيريات ولا نعم أراك لا يسمى مرض كرعون، فهل يمكن أن تصرف الدواء؟ على كل حال أدوية موجودة بارك الله فيك، وهناك خاصة لمثل هذه الأشياء في أدوية أظن ما يوجد هنا، لو ذهبت يسمى حلتيت، حلتيت أيضا سام في هذا، حلتيت تعرف أنه يأكله الإنسان عند النوم شيئا قليلا إن شاء الله يذهب عنه الله أعلم. وتعرفون شجر النيم هذا أقوى من حلتيت، شجر النيم تعرفون هذا، هذا جاء من الهند، تاريخه أنه جاء من الهند وغرس هناك، وأول ما جاء به واحد من أهل الهند الباخرة في المدينة، فورقه سبع أوراق لينة ليكون في آخر الغصن، إذا أصبح إن شاء الله ومضغ يذهب عنه أمراض كثيرة سبحان الله. الناس جربوا حتى إذا كان يعني أكثر منه، فإذا لدغته حية سامة تموت، يعني يتسمم هو بنفسه. شجرة النيم يا شيخ؟ نعم شجرة النيم هذا ما أدري النيم، اسألوه في شوارع مكة الآن قلت لكنها موجودة كثيرة شجر النيم، وإذا لم يكن عندكم شيلوا منها شتلة وغرسوها. أسألوا عن ملابس الأطفال الذي يولد فيه سورة ودخول المساجد لا يجوز بارك الله فيكم، ينبغي أن يمحى، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدع سورة إلا تمسته في السورة، إذا كان هناك مخيط معه فيجعل عليه قطعة مثلثة مربعة هكذا وخيط عليه، أو إذا كان يخرج منسوجة، إذا كان يخرج فأخرجوه، لكن لا يجوز أن يلبسه المسلم ولا أن يدخل به المسجد حتى في الزمان. هل يجوز شراء الكرات إيش كراتيه كرات يعني كرة القدم للعب بها؟ نعم يجوز لك إن شاء الله أن تلعب، لكن لا تضيع به صلاتك وتلبس إن شاء الله لباس. في الحقيقة لو كان عند الكفار هؤلاء لا يجوز كشف الفخذ عورة، على كل حال احتياطا للعبوا بالسروال الكبير، لكن هم يلعبون بالصغيرة هذا الطبان، فالمسلمون يقلدونه. لو كان عندهم لا يجوز، اليهود وغيرهم جعلوه يلبسون في الطول.